تفسير الآية 112 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أي هؤلاء الذين سبق ذكرهم وضعت عليهم وأحاطت بهم ولازمتهم صفة الذلة، أي الحقارة والمهانة والضعف، أينما وجدوا في أي مكان وزمان أفرادا أو مجموعات. قوله تعالى: إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي لا ينجون مطلقا من هذه الذلة، أي لا يشعرون أبدا بالاستقرار والأمان على أنفسهم وأموالهم، وبالتالي يمكنهم التنقل والتحرك إلا بحبل من الله، أي بعهد منه. من معاني الحبل في اللغة العربية العهد، لأنه يربط بين طرفين أو أطراف كما يفعل الحبل، أي بأن يعطيهم المسلمون عهدا من الله لهم بتأمينهم ولا يخلفونه قطعا، لأنه شرع منه سبحانه شرعه في الإسلام لأمثال هؤلاء يلتزمون به نحوهم، وهو تأمين المسالمين من غير المسلمين الذين يعيشون معهم كمواطنين في أوطانهم، فيكون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وكذلك للذين يتعاملون معهم ويحضرون إليهم من خارج الوطن لتجارة أو علم أو غيره. ومن المعاني أيضا أنهم لا ينجون من هذه الذلة إلا أن يعتصموا بحبل من الله، أي بكتابه القرآن العظيم وبدينه الإسلام، أي إلا أن يسلموا، وبالتالي يعزون ولا تصيبهم أي ذلة. وسمى الله تعالى القرآن والإسلام حبلا لأنه يصل ويربط بين طرفين هما المخلوق وخالقه، أو إلا أن يعطيهم عموم الناس غير المسلمين مثل هذا العهد وهذه الحماية لمنافع ما فيما بينهم. وعندما يفتقدون حبل الله وحبل الناس لسبب من الأسباب يعودون للأصل وهو الذلة أينما ثقفوا. قوله تعالى: وباءوا بغضب من الله، أي وانصرفوا ورجعوا محملين بغضب من الله ملازما دائما لهم، فلا يحبهم ولا يوفقهم ولا ييسر لهم أمورهم، فكانوا في درجة ما من درجات العذاب في دنياهم أولا كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين، ثم في أخراهم سيكون لهم ما هو أشد عذابا وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لهم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. قوله تعالى: وضربت عليهم المسكنة، أي وكذلك وضعت عليهم وأحاطت بهم ولازمتهم صفة المسكنة، أي السكون لمن يذلها والخضوع والاستسلام له والقبول بإذلاله وإهانته لضعف نفوسهم، فليس لهم همم عالية. قوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي ذلك الذي يصيبهم لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، أي لا يصدقون بها ويكذبونها، سواء أكانت آيات في الكون حولهم أم آيات في كتب تتلى عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات على يد رسلهم لتأكيد صدقهم ولم يصدقوا بالبعث، أي إحيائهم بعد موتهم لملاقاة ربهم في الحياة الآخرة حيث الحساب والعقاب والجنة والنار، ولذا فعلوا الشرور والمفاسد والأضرار لأنه لا حساب من وجهة نظرهم، ولأنهم لم يكتفوا بذلك بل كانوا أيضا يقتلون الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى لينبئوهم، أي يخبروهم بالإسلام الذي يسعدهم في الدارين بغير حق، أي ظلما وعدوانا، إذ لم يكن لهم قطعا أي حق أو مبرر يستندون إليه في قتلهم، حيث لم يرتكب أي نبي حتما جريمة تستحق القتل، بما يدل على أنهم فعلوا ما فعلوا وهم عالمون تماما بفظاعة جريمتهم، عامدون لها مصرون عليها وعلى الاستمرار على ما هم فيه، وهذا هو أشد أنواع التكذيب والعناد والاستعلاء على الله تعالى والإصرار على الشر والفساد والضرر والتعاسة، حيث يقتلون رسله الذين يمثلونه في الأرض وينشرون الحق والعدل والخير والسعادة بين خلقه. قوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي ذلك الذي تجرأوا على فعله من الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء بغير حق، كان بسبب أنهم كانوا قبل هذا الفعل الشنيع قد عصوا ربهم بفعل الشرور والمفاسد والأضرار، وكانوا يعتدون على حدوده وضوابطه بفعل الكبائر، ويعتدون على الأنبياء بعدم طاعتهم وبإيذائهم، وعلى الناس بظلمهم وأخذ حقوقهم، فهم لم يطيعوا كل أخلاق الإسلام واعتادوا على ذلك وأسرفوا وبالغوا وزادوا فيه، فازدادوا في معاصيهم شيئا فشيئا تدريجيا حتى وصلوا إلى مرحلة الكفر والقتل. كذلك من معاني لفظ ذلك هو مزيد من التأكيد لما سبق ذكره والتذكير به واستكماله بإضافة سببين آخرين، إضافة إلى الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء للذي يصيبهم من الذلة والمسكنة والغضب من الله، وهما أنهم عصوا أي لم يطيعوا أخلاق الإسلام وكانوا يعتدون على حدود الله وعلى الأنبياء وغيرهم. وفي هذا تحذير شديد لكل مسلم من الاعتياد على فعل المعاصي الصغيرة، لأنها ستتدرج به غالبا إلى فعل المعاصي الكبيرة كما يثبت الواقع ذلك كثيرا، فيصل إلى ما وصلوا إليه من الكفر والقتل وكل سوء وكل تعاسة في دنياهم وأخراهم.